إذا خبر الخبر جبت مية شرطة جبت نفس الشرطة بس صار في ارتفاع هو نفسه ما زال صار هذا الارتفاع حتى يعني شرع يعني زايد يكون في الرياضية يعني الصخرة تحديد الصخرة تحديد الخبر تحديد الخبر بس نفس الشرطة هل يجوز أم لا يجوز؟ لماذا يوضع الحجر عند رأسه وعند قدميه؟ على أساس إن يعني تحديد القبر إن في شخص ميت. ليه هذا السنام هذا التراب الزائد ما حدد القبر؟ لا يقولون بعد مدة من الزمن تأتي الرياح بقدر ما يثبته نتعاطى من الوسائل ما يثبته. لا أنا قصدي إن هل التراب اللي هو بتاع القبر يعني مرتفع ارتفاع هذا الارتفاع؟ أنت قلت إنه نفس التراب هذا شيء صحيح وصلنا أنه لا يزال ولذلك نحن نلحظ زيادة وضع الحجر هنا وهناك على أساس من التحديد القبر ولذلك أجبتك بأننا نتعاطى عملا نحافظ به على السلامة على القبر يعني ولسنا بحاجة نضع حجرين هنا وهناك يعني لو شفنت تجينا بشميته يكون أولى بوضع الحجر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس في حديث والله أعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تساوي القبر بالأرض فينفع شوية ما في حديث وكان يعني السنة هو رفع القبر على الحبر أو الحبرين لكن أمره لعدم التسوية ما في حديث يعني بالعكس في حديث آدم السلام عليكم السلام نرجو الله عز وجل أن يجعلنا على اسمك بالخير ما عرفناك ولا اعطانا فرصه نتعرف عليك صحيح معنا